إن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء أمه فأتجوز، أسمع بكاء الصبي فأتجوز لرعاية قلب أمه، أو بهذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت أبي بكر كانت تقول كنا نأخذ الأولاد ونعطيهم العهن العرايس اللي هي القطن دي عشان يلعبوا به، فمعروف الأولاد بيعملوا شغل. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجينينكم وبيعكم وشراءكم، هذا حديث لا أصل له، بل هو حديث منكر، الأدلة الصحيحة على خلاف. يبقى احنا بقى ايه نستفيد من هذا؟ الأب بيقول لابنه هلما يا بني نأتي هذا الحي من الأنصار لنطلب العلم قبل أن يهلكه. يبقى الأب هو اللي واخد ابنه، لأن الأب هو شيخ ابنه هو قدوته إلى آخره. فيبقى السنة ان احنا نطلب العلم في البلد اول، بعد ما نخلص بقى علماء البلد كلهم يبقى الانسان بقى كبير بقى قوي احب العلم على استعداد انه يضحي بقى في سبيل العلم بسبب هذه المحبة، يبقى يبتدي الطالب ايه يرحل الى الديار الاخرى ليطلب العلم على شيوخ البلد. هذه اول فائدة في هذا الحديث. فالمهم ان عبادة بن الوليد مع ابيه الوليد خرجوا ايه، فكان اول من لقينا يقول عبادة أبا اليسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه كعب بن عمرو. فأبو اليسر معاه الغلام بتاعه وماسك ضمانة من صحف كمبيالات وشيكات. ليه؟ أبو اليسر رجل عنده فلوس بيسلف الناس، وكل واحد في الكمبيالة كاتب أنا هديك الشهر الفلاني هديك في الميعاد الفلاني، فكل واحد ما يحل ميعاد الدب يوم واخد الايه الكمبيالة بتاعته ورايح له عشان يسد يدفع الفلوس يديله الكمبيالة. فالغلام بتاعه معاه ضمانة من صحف، فأبو اليسر زعلان وعلى وجهه سفعة من غضب. فأبوه بيقول له يا عمي أرى على وجهك سفعة من غضب. قال نعم. ليه؟ كان لي مال عند فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي مش معناه اللص، ها، لكنه من بني حرام، فلان ابن فلان الحرامي. فجاء البيت سلم سأل أهله مراته يعني أثم هو؟ قالت لا. أم خرج ابنه؟ فخرج علي ابن له جفر. جفر أي قارب البلوغ، واد مش محنك اللي في قلبه على لسانه ما بيكذبش، ما يعرفش الكذب، ما يعرفش يعرض. أبوك فين يا ابني؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما شافه كده دخل تحت السرير غضب ورفع صوته وقال أخرج إلي فقد علمت أين أنت. هنا بقى مبحثان في الكلمتين اللي فاتوا دول. المبحث الأول، هل كذبت المرأة لما قال لها أثم هو؟ قالت لا. هل كذبت؟ الجواب أن هذا الجيل جيل فاضل، والأصل عند أهل العلم أن الرجل الفاضل إذا فعل فعلا يحتمل تأويلا تأولنا له لفضله، فعل فعلا يحتمل أن يكون ذما، يحتمل أن يكون له عذر، فالأصل هو حمل أعمال المسلمين الفضلاء على السلامة، هو ده الأصل. وعلماء الجرح والتعديل علماء الحديث لهم أصل يقولون فيه من استفاضت عدالته لم يقبل جرحه، لما استفاضت عدالته لم يقبل جرحه. ونتأول له، نتأول إزاي؟ قال قول المرأة لا يحتمل أنها لم تره في البيت لسه داخل على التو، والمرأة في المطبخ، المرأة في أي مكان، سألها فلان فين؟ ما أدري. موجود؟ لا. خلاص؟ ده وارد ولا لا؟ وارد. فإذا سلمنا أن المرأة علمت يبقى ليس هناك مانع أن تعرض. المعارض من لا يفعل المعارض إلا حاذق. إيه بقى المعارض دي؟ المعارض دي بيسميها علماء البلاغة والبيان التورية. إيه معنى التورية؟

قصة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة والإمام مالك. محمد بن إسحاق بن يسار وهو جالس مرة فذكر موطأ مالك فقال هاتوه فأنا بيطاره. أنا بيطاره يعني هطلعه شرك، هاتولي بس موطأ مالك وأنا حبين لكم إن مالك ده ما بيعرفش حاجة، كلام يعني شبيه بكده يعني. فبلغ مالكا مقالة ابن إسحاق فقال مالك دجال من الدجاجلة، يقول الراوي وأول مرة كنت أسمع جمع دجال على دجاجلة، دجال دجال ودجاجلة برضو بس إيه يعني ليس إيه بشهرة الجمع المعروف. العلماء لم يجرحوا محمد بن إسحاق بقول مالك، ليه؟ استقرت عدالة محمد بن إسحاق وأنه ليس بدجال، ولكن المرأة في ساعات الغضب قد يتكلم بما لا يريد أو يتكلم على خلاف الصواب. المنهال بن عمرو أحد الرواة صحيح البخاري روى له في صحيح، شعبة بن الحجاج ترك الرواية عن المنهال، ليه؟ قال أتيته لأسمع منه فسمعت صوت طنبور ينبعث من داره. الطنبور والعود، واحد أيها عادي مزك كده وبتاع، فلما سمع صوت الطنبور أم راجع. فسئل الإمام أحمد عن المسألة دي قال لعله انبعث من دار جاره. هو إيه عنده يقين يعني عشان يترك رواية المنهال؟ ممكن الصوت ده يكون جاي من عند جاره، أو لعله ضرب بغير علمه، حد من الجواري، حد من العيال، حد من أي حاجة ضرب الطنبور ده وهو غاي. فتأول الإمام أحمد بن حنبل للمنهال بن عمرو، ليه؟ لأن المنهال رجل صدوق، الأصل فيه العدالة، إذا صدر أمر زي ده هو يحتمل أن نتأول له، ما المانع أن تتأول له؟ والأصل فيه المسلمين السلامة. يبقى عندنا بقى لا يجوز لأحد أن يتكئ على مثل هذا الكلام ليتهم المرأة أنها كذبت، خلاص؟ وإن لم يعجبك التأويل الأول اللي هو أن المرأة لا تعلم، فعليك بالإيه؟ فعليك بالتأويل الثاني وهو المعاريض، وأن المرأة يجوز أن تكون عرضت حتى لو سمعت، وليس في المعاريض ما يخدش العدالة، ولا يسلم دين المرء بالمعاريض إلا إذا أدخله التعريض فيما لا يحل، يبقى دي مسألة لغيرها وليس للتعريض ذاته، تمام؟ قال فخرج ابن له جفر، ولد صغير مش محنك لسه لم يخبر الأمور، قال له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. طيب اتفقنا على أن المرأة يجوز أن يعرض، لكن لا تعرض أمام ولدك، فهذا عند الولد كذب، فتعلم الولد الكذب، ودي مسألة في منتهى الأهمية في التربية. في بعض الآباء يكذب كذبا صريحا ويخلي الولد يعبر عنه، يعني في موقف زي ده يطلع يقول ايه، قول له ابويا سافر. طب ما انت قاعد بشحنك ولحنك، الولد هيسمع الكلام صحيح، لكن اما ان يتربى على هذا واما ان تقل كوالد في نظره. لو ولد ملتزم يقول لك ابويا كذاب، ابويا بيكذب وابويا بيخلف المواعيد وابويا صفته ونعته والكلام ده، فتقوم بقى تخسر خساره جسيمه بهذه الجزئيه الخايبه دي، كالذي اراد ان يبني قصرا فهدم مصر. انت عايز تفلت من الرجل اللي بيطالبك بالدين فضيعت هذه القيمه عند الولد. فطالما ان الولد لا يعرف معنى التعريض والكلام ده هو، لا تعرض امام الولد ابدا. انت ومراتك عايزين تتفقوا على حاجه، قول للولد ادخل جوه، هي عايزه ترد بقى على التليفون على البتاع الكلام ده، هي فاهمه المعاريض، انتوا مع بعض فين فلان، خرج ويقوم خارج من المكان اللي هي فيه. الست تقول، الست فاهمه المسائل، الواد ما يفهمش، يبقى اذا انا اطلع الواد بره خالص وابعده تماما عن ان يسمع مثل هذا حتى لا يتربى على مثل هذا اللي هو لا يفهمه مساله المعاريض والكلام ده. فقال فقلت له اخرج فقد علمت اين انت، فخرج من تحت السرير. قال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ شوف يا أخوانا بقى الردود وكيف يستفاد منها. قال له أنا والله

يبقى ده بقى نوع من الإنصاف من النفس، لاحتمال أن يكون الذي بلغك إما كاذب وإما غالط، إما فهم خطأ وإما كذب مثلا كذبا عمدا، يعني كلام لم يحدث ثم ذكره هو. فهو لما بيقول له ما حملك على أن اختبأت مني، فكأنه فتح له سكة، كأنه فتح له سكة. ودي أصل مهم في تربية الولد، تربية الأولاد. يعني بعض الآباء اللي أنا صادفتهم أولادهم بيدخنوا، يوم الأب الجاهل بطرق التربية يقول للولد إيه، وهذا حدث، يقول له خلي عندك شجاعة أدبية، عايز تدخن دخن قدامي. لا إزاي؟ يقول أنت لما تدخن من ورايا يبقى بتخني، مش عايزة تبقى خاين، ها؟ لكن تدخن قدامي يكون عندك شجاعة أدبية. طب ده هو بيدخن من وراك لأن أنت لسه ليك قيمة عنده، عامل لك حساب، فمش عايز يدخن قدامك، تقوم أنت تهدر هذه القيمة وتهدر الجدار اللي بينك وبينه وتقول له دخن قدامي. هو ناقص بقى يحط رجل على رجل وينفخ الدخان في وشك بقى، وبدل ما يقول لك يا أبي يقول لك يا عم الحاج، ها؟ ده فساد في التربية. إنما الولد بيدخن من وراك ليه؟ لأنه خايف منك، عامل لك حساب، فلا تهدر هذه القيمة. بعض الآباء جاءني وقال لي الولد بيدخن وأنا شفته بيدخن في الشارع، أعمل إيه ودي مصيبة؟ قلت له أقول أول ما يجي الولد لا تكلمه في شيء، إنما وأنتوا قاعدين على العشاء على الغداء على أي حاجة تقول الآتي بعد ما تكون رتبت المسألة مع واحد صاحبك، خلاص، ان انا كنت مع صاحب ليا فقال ان فلان الفلاني بيدخن، قلت له الحمد لله ولادي مؤدبين ما يدخنوش ابدا، ولاد مستقيمين والحمد لله احمد الله عز وجل ان ولادي ما بيدخنوش. يوم الولد ممكن يستحي وممكن يلوم نفسه ويقول لك انا عمال ادخل من ورا ابويا وهو فاكر ان انا مستقيم وانا معوج والحكايه والمفروض كذا وبتاع، تقوم تثير المساله فيه وتعالجها علاجا مبدئيا بهذه الطريقه الرفيقه لحد بقى ما الامر يستدعي انك تتدخل تدخلا مباشرا، ماشي الحال. لكن ما يجيش يقول له لا انت كده خاين، لا دخن قدام. طبعا ده كلام في التربيه كلام سيء جدا. فعشان كده احنا بنقول يعني مساله الاحتراز انك تحترز لنفسك وتنصف الناس من نفسك، يبقى تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمك، إن كان فيه ما تقول. فإحنا بنقول هذا الكلام يبقى خرجنا من تبعة الكلام، إذا كان الذي نقل كاذب يبقى أنت خرجت من تبعة الكلام وخرجت من تبعة الحكم، خلاص. فقال وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا بقى إيه هنا، أنه لا ينبغي لأحد من العقلاء أن يتعرض لذم الفضلاء. كان الراوي من الرواه يخشى إن تكلم فيه مثل أحمد بن حنبل واحد معين أن يسقط رأس ماله كله، لذلك كان يبقى كذاب وأول ما يشوف ابن معين يتعدل، زي ما فيه راوي من الرواة الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر هذه الحكاية في ترجمة يحيى بن معين من تهذيب التهذيب، بيقول إن كان فيه شيخ من مصر جاء بغداد، وبعدين الشيخ جالس في الغرفة بتاعته متكئ، فدق الباب، من؟ أحمد بن حنبل، أدخل. فدخل والشيخ على هيئته، من فلان من فلان من فلان، حتى دق الباب فقال من؟ قال يحيى بن معين. قال فرأيت الرجل اعتدل ويعني سقط الكتاب من يده. ليه؟ لأن يحيى بن معين ده إمام الجرح التعديل، لو قال في كذاب يبقى دفنه على الحي، لو قال في مغفل يبقى دفنه على الحي، يبقى رحلته بقى اللي رحلها في الدنيا كلها وطاف وبادل نفسه وصرف فلوسه يبقى راحت عليه، لأن يحيى بن معين تكلم فيه لإمام كبير. والإمام أحمد بن حنبل كان يسلم يحيى بن معين في الكلام في الرواة، مرة ذكر اسمه قدام الإمام أحمد بن حنبل قال ليت أن أبا زكريا هنا، فواحد ما بيحب يحيى بن معين قال ما تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن، بيعرف الرواه وحافظه ومعارف بلدانه ومعارف ده كذاب ولا ده ما غالط ولا ده سيء الحفظ والكلام ده. فيبقى الرجل العاقل لا يعرض نفسه لذم الفضلاء. لأجل هذا قال له وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف

يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان دول يعني شوية وكفروه طلعوه من الملة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما كانش عارف أن أبو بكر غشاش؟ ها؟ يبقى ده تهمة في النبي ولا لا؟ بيطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام مالك بين القضية على طول، قال لك ما يقدرش يقرب من النبي، يقرب من النبي هيكفر على طول ويرمى بالحجارة ويطلع من ملة الإسلام. فما يرميش النبي، يرمي أصحاب النبي بقى عليه الصلاة والسلام. كأنه يريد أن يقول كان له صحابة سوء ما عرفش ناء أصحابه. فيبقى الصحابة رضي الله عنهم المساس بهم مساس بدين الإسلام كله، لأنه هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين. عشان كده الذب عن الصحابة دي مسألة ضرورية جدا في دين الإسلام. الذب عن الصحابة معناه حفظ كل الأحاديث التي نقلوها إلينا. التعرض لهؤلاء الصحابة معناه أن كل الأحاديث التي رواها هؤلاء يبقى غير مؤتمنين عليه. فيبقى لما يقول وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويعطيه مكانته، لأن أشرف العلماء بيقولوا أن أشرف منصب هو منصب الصحبة. ولذلك ما يدخلوش الصحابي في باب الجرح والتعديل، يقول لك الصحابي ده ما فيش حد يتكلم في الصحابي أبدا. أنا قرأت بأن في ناس تكلموا في أبي بكر وقال لك أنه فاسق والكلام ده، وهذا كلام خطير جدا. يعني يكفي الرد، يكفي الرد على هذا بكلمة إجمالية بدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة. من علماء المسلمين سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو كانوا بيتكلموا في أي علم شرعي أسقط عدالة أبي بكر؟ قال إنه فاسق. أصحاب الصحاح وأصحاب المسانيد، أصحاب السنن، أصحاب المشيخات والمعاجم كلهم يروون لأبي بكر محتجين بحديث. يبقى هذا رمي لكل هؤلاء العلماء بأنهم أخطأوا. وكما يقول الشافعي رحمه الله الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة. فلما الأمة كلها لا يتكلم أحد قط ويجرؤ على أن يقول أبو بكر فاسق، ده هو لو اتكلم في الحديث من جهة رواة الإسناد وقال لك وإن كان في البخاري ها كان ممكن تبقى المسألة مبلوعة شوية، يعني ممكن يعني على مضض نبلع لو اتكلم في رواة الحديث. لكن يأتي على الصحابي يقول مثلا هذا الصحابي فاسق والفاسق شهادته مردودة، من قال هذا من أهل العلم؟ إذا كان ده مثلا ده رجل مثلا بيتكلم في الشريعة والحديث دي، بقى خلاص الروافض والبتاع والكلام ده خلاص هنلومهم ليه؟ والجماعة اللي بيقولوا صحيح البخاري في أحاديث موضوع هنلوم ليه بقى؟ إذا كان الناس المشتغلين بالشريعة بيقول لك البخاري في أحاديث موضوع وأحاديث مكذوبة. ولسه يعني من الأسبوع الماضي طالب بعث لي في محاضرة من محاضرات كتاب الجزء الأول، كتاب في 126 حديث، يزعم الكاتب الجاهل فيها ان كل الاحاديث دي مكذوبة. ال 126 حديث دول فيهم اكثر من 50 حديث في الصحيحين واحاديث اخرى في احدهما، يا في البخاري يا في مسلم. والراجل يبتدي يتكلم، شوف بيضعف الاحاديث ازاي. طب ده راجل مثلا احنا نقول ده طبيب اسنان، ها يعني ملوش في العلم ملوش في البتاع، وممكن نرد بهذا غير واحد منتصب كلام في الشريعة يقول لك البخاري في حديث موضوع وفضلا عن أن يفسخ الصحابة. الرجل ده يقول إيه؟ يقول لك في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يقول لك الحديث ده موضوع. ليه موضوع؟ قال لك لأن الآخرة ليس فيها فصل الخريف. تخيل، تخيل إنسان يتعرض لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحديث مكذوب، إيه علة الكذب؟ إن فصل الخريف مش في الآخر، الآخرة لا فيها صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، يبقى 70 خريف. وينشر الكتاب ويباع على الأرصفة، هذا هوان ما بعده هواء. ليه؟ العلم الشرعي الحيطة بتاعته واطي، أي حد عايز يتكلم في العلم الشرعي ياخد راحة، حتى الرقاص. قرأت في الجريدة واحدة رقاصة راحت ترقص، قالت الحمد لله ربنا وفقني ورقصت رقص. والجماعة اللي بيحرموا الرقص دول يتقوا الله. وانت كمان هتتكلمي في الشرع؟ هتتكلم في الشرع. ليه؟ لهوان أهل العلم.

عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عمي، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا فأنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وكنا وصلنا أمس حتى هذا المقطع، والذي يبتدئ بهذا الاستحلاف لما قال: وكنت والله معسرا. قال له هذا المدين: وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك. وهذا هو شأن المدين المعسر الذي يلاحقه الدائن ولا يجد وفاء، لا بد أن يحدث فيكذب وأن يعد فيخلف. أين المال؟ يقول له: في مشروع كده، أنا داخل مع واحد كده بنفكر نعمل مشروع، والمشروع ده هيدر مال، أعطني شهرين. ولا في مشروع، ولا كلم أحدا، ولا أي شيء من هذا. أو أمهلني يومين، في شيك جاي لي بعد يومين وسأقضيك. ولا في شيك ولا بعد يومين. ولذلك كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ في آخر صلاته من المأثم والمغرم. قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: يا رسول الله، أراك تتعوذ من المأثم والمغرم دبر الصلاة؟ قال: نعم، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أهو ده نص صريح في المسألة، كان يتعوذ من المأثم والمغرم. فالدين كما يقال هم بالليل وذل بالنهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والذي أعسر لعله يكون من أكثر الناس إحساسا بهذا المقطع من الحديث: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين يقهر الرجل ويذله، بعدما كان عزيزا يذله، لأنه لا يجد وفاء، وأنت لا تعرف قهر الرجال إلا إذا جربت أن يقهر الحر، لا سيما إذا كان حرا. والعرب كانوا يقولون فيما يقولون من الكلام الجميل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضرب الحر بالعصا؟ يعني الحر بمجرد النظرة يسيخ في الأرض ولا يحتملها، فكيف إذا ضربته ضرب العبد وضربته ضرب الإبل الشاردة؟ هذا لا يطيقه الحر. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين يقهر الرجل، وإلا فرجل كهذا لما يدخل تحت السرير؟ لماذا يختبئ؟ وحتى يعني اختباء فيه نوع مهانة له، حتى يختبئ أمام ولده الجف اللي هو يعني قارب البلوغ، ماذا يقول هذا الولد عن والده الذي رآه بعينه يدخل تحت الأريكة، خوف أو خشية أن يواجه صاحب الدين ولا وفاء له. فيوم يقول له: أنا والله معسر، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الفاضل، وخشيت أن أحدثك فأكذبك أو أن أعدك فأخلفك. فأبو اليسر المعلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند العرب قبل الإسلام مروءة، وجاء الإسلام فأظهر هذه المروءة، الإنسان الخسيس النزل، الإسلام لا يرفعه، يكون نزلا بعد الإسلام أيضا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. العرب كانوا أصحاب نجدة، واليهود مثلا من أجبن الخلق، ومع ذلك فاليهود الذين عاشوا في جزيرة العرب انتقل إليهم شيء من نخوة العرب بسبب المتاخمة والمجاورة، وكان العرب أهل نجدة. أشوف كعب بن الأشرف هذا اليهودي الذي انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له الصحابة يوما كما في الصحيحين، قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. قال أبو نائلة: أنا. وقال محمد بن مسلمة: أنا مع آخرين. من أبو نائلة؟ أخو كعب في الرضاع. ومن محمد بن مسلمة؟ ابن أخت كعب، يعني كعب خاله، وأبو نائلة رضيعه أخوه من الرضاع. المهم راح هناك عرضوا: طب يا رسول الله نكذب عليه؟ ترخص لنا أن نقول له؟ قال: قولوا. راح هناك اشتكول: الله يعني هذا الرجل عنانا، كل يوم يطلب صدقة، وبعدين فلسنا مش عارفين نجيب له منين. فابتسم كعب ابتسامة ساخر: قد قلت لكم والله لتملن. لسه شفتوش حاجة، هذا لسه في الأول صاع ولا مد من شعير ولا بتاع، لسه هتشوفه يعني. قالوا: وقد جئنا نستلف منك، تعطينا صاع من شعير صاع من تمر بتاع. قال: ارهنوني نساءكم. هدي ما فيش أندل من كده، أخذ منك صاع من شعير أترك امرأتي رهنا؟ لكن طبعا هم مطلوب ان هم ينفذوا الكلام لحد الآخر، ان في خطة موضوعة والمطلوب قتل هذا الوغد لأنه آذى الله ورسوله. قالوا: كيف نعطيك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ واحد من تكتمل مادة هذا الشريط.